بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة التي تتحدث عن أظلم الظالمين، وقد كان آخرها ما ذكرناه عن قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي آية أخرى، فقال: يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. لهذه الآية الكريمة أيضا تقرن بين الأمرين، تقرن بين الكذب على الله وتقدمه باعتباره الجريمة الأكبر، ثم تضيف إليه التكذيب بالصدق الذي يكذب بالحق وبالحقيقة الواقعية كالذي كذلك يفتري عليه أو يضيف إليها أو ينقص منها، كلاهما سواء، بل الأول أخطر لأنه يشوه الحقيقة، ذلك يكذب بها والآخر يشوهها ويصبح يدعو الناس إلى حقيقة أخرى باسم أنها من الله وهي ليست من عنده. يقول السيد عبد الملك: ولا يزال هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الظلم الرهيب الذي هو في مقدمة الظلم ومن أبشع أنواع الظلم ومن أظلم الظلم. ثم ذكر ما تفيده هذه الآيات الكريمة، فقال: من خلال التأمل في هذه الآيات المباركة نجد أن هذا الظلم يقاس بمقياسين، من حيث جرمه ومن حيث مستواه، يعني هذان في الذنب وفي كل الذنوب ننظر إلى هذه الزاوية، جرم ذلك الذنب، خطورة ذلك الذنب، كذلك درجة ذلك الذنب. من حيث المستوى هو من أظلم الظلم، من حيث أنه يبتني عليه ويتفرع عنه الكثير من الظلم، وهذا النوع من الظلم الذي تفرع عنه الكثير من الظلم يعتبر من أظلم الظلم، وفاعله من أظلم الناس، وهو في مقدمة الظالمين ومن أسوأهم ومن أظلمهم. لحتى نقول حتى هذه الآية الكريمة تفهم فهما سليما، ينبغي أن ننظر إلى السبب أو العلة التي جعلت هذا الظلم أظلم الظلم، فننظر دائما إلى الجريمة ثم مستوى الجريمة. هي هنا هي الظلم، هي وضع الأشياء في غير مواضعها، يعني الله مثلا الكذب على الله، الكاذب على الله، يعني الله تعالى مثلا وضع قانونا أو وضع شريعة أو وضع سنة أو وضع وذكر حقيقة، فيأتي هو ويبدلها ويغيرها ويعتبر نفسه حقيقا بذلك. التشريع مثلا لله تعالى، فهو يتصور أن التشريع حقه، وبالتالي هذا جريمة. هنا هذه الجريمة هل هي مرتبطة فقط بالشخص في نفسه، يعني بحيث يعني بينه وبين نفسه، أم أن لها علاقة؟ هذا الذي يفترى الله الكذب سيضل ناس كثيرين ويشوه الحقيقة، فهنا كذلك ننظر إلى هذا المستوى. كذلك ننظر إلى الجريمة نفسها، يعني هل هذا الشخص كذب على جاره أو كذب على نفسه أم كذب على الله، فهنا أيضا هذه كلها تضخم وتعظم الجريمة. الجريمة ننظر دائما إلى آثارها، يعني الله تعالى يكتب الأعمال كذلك يكتب آثارها سواء كانت حسنة أو سيئة. ثم ذكر المصادق الواقعية لهذا النوع من الظلم، فقال: جريمة الافتراء على الله كذبا جريمة خطيرة جدا، ومصادقها في الواقع وتطبيقاتها في الواقع العملي للناس كثيرة، وقد يغفل عنها الكثير من الناس، يرونها يفعلونها لا يبالون بها، قد يساندون من يأتي بها. بعض الناس يقول: أنا يعجبني الحداث الفلاني، بعضهم يقول: أنا يعجبني شحرور، يتصور وينشر هذا الكلام، فيتصور أنه بذلك يعبر عن وجهة نظره، وهو في حقيقته مثل من في عهد رسول الله يقول: يعجبني أبو جهل، أو يعجبني أبا سفيان، أو يعجبني عبد الله بن أبي، أو يعجبني المنافق الفلاني، فهو في الحقيقة يدعو لهم عندما يقول هذا الكلام، يزكيهم. الذي يزكي القاتل قاتل، الذي يزكي المجرم مجرم، الذي يزكي الظالم ظالم. ولذلك المصادق كثيرة في الواقع، كثير الآن من الذين يشوهون الدين ويحرفون الدين ويفترون على الله الكذب، ثم يأتي في مقابلهم أكثر منهم أعداد كبيرة جدا تزكيهم، فقط لا لكونهم بحثوا في الحق، وإنما لكون ما ذكروه يتناسب مع مزاجهم وأهوائهم. يقول جريمة الافتراء على الله كذبا جريمة خطيرة جدا، ومصادقها في الواقع وتطبيقاتها في الواقع العملي للناس كثيرة جدا، وقد يغفل عنها الكثير من الناس. وعادة تأتي يعني هذه الجريمة إما لدعم باطل أو للتخذيل عن حق أو لتبرير جريمة، يعني هذا الشخص الذي يفترى على الله كذب يدعم باطلا، يسوغ لباطل، يفتي لباطل، أو يخذل عن الحق، يعني هو تخذيل عن الحق دعم للباطل، لشخص يجاهد يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فيخذل عنه ويسيء النظر إليه، مثل ما نرى الآن الذين يزكون الباطل أو الذين يمارسون الباطل يزكونهم ويفتون لهم ويعتبرونهم هكذا، إما يعتبرون حتى السنة لرسول الله، لبعضهم يذكر عن شخص أنه السنة تمشي وهو يدعم الباطل ويخذل عن الحق، الذي يدعم الباطل عادة يخذل عن الحق ويتهم أهل الحق باتهامات كبيرة، مثل ما يذكرون أن أنصار الله عن حزب الله يسمونهم ميليشيات، وفي نفس الوقت يسمون أولئك الذين يعتدون الذين يسلمون أنفسهم لأمريكا يسمونهم مثلا قوات شرعية أو جيش شرعي ونحو ذلك، وطبعا هذا تخذيل عن الحق ودعم للباطل في نفس الوقت، وعادة الذي يدعم الباطل سيقع في التخذيل عن الحق في أي محل، بل يضيف إلى ذلك التبرير للجريمة والدفاع عن الجريمة والتسويغ للجريمة، وأحياناً يستعمل القرآن الكريم لذلك، وبالتالي يقع فيما يسمى الافتراء على الله كذب، يعني ويصبح الناس يرون في القرآن وسيلة لهذه المعاني لتبرير الجرائم أو الدعوة للجرائم. يقول في هذه الأحوال يأتي الكثير من الناس إما ليقول عن ذلك الباطل إنه حق ويحاول أن يبرره ويحسبه على دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من يقعون في هذا النوع من الظلم، فقال في مقدمة الذين يبررون ويفترون على الله كذبا علماء السوء، ولهذا طبعا ورد الحديث كثيرة في التحذير منه علماء السوء، ومن يتشبه بهم والمثقفون والخطباء والمرشدون الذين هم في صف الباطل أو يدعمون باطلا، هذه النوعية من الناس، مع أنه حتى الإنسان العادي حتى العام من الناس قد يأتي ليبرر موقفا باطلا ويقول إنه حق، طبعا هذا ليس خاصا بأولئك، طبعا جريمة أولئك أكبر لأن لهم جمهورا كبيرا، يعني بعض العلماء تجد له أو مشايخ له ملايين المتابعين، يعني مثلا عائض القرني أظن 30 مليون أو أعداد كبيرة جدا من المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي، ويفخر بذلك من أن له كل هؤلاء المتابعين، في نفس الوقت تجده في مواقفه طبعا يضلل، كل منشور ينشره أو كل كلمة يقولها أو كل درس يزج فيه، أحيانا يكون الكلام ظاهره حقا ولكن يزج فيه من الباطل ما يضلل كل أولئك، يقول داعمون هذه النوعية من الناس، مع أنه حتى الإنسان العادي حتى العام من الناس قد يأتي ليبرر موقفا باطلا ويقول إنه حق وأنه يوافق دين الله سبحانه وتعالى وإنه يرضي الله جل شأنه وإنه الذي يتوافق مع الإسلام والحق، وهو بذلك يفتري على الله كذبا، لأن كل ما حسب على دين الله فأنت تنسبه إلى الله، كل ما تنسبه للحق وتقصد به الحق عند الله فأنت تنسبه إلى الله، إذا قلت أن هذا من الإسلام فأنت تفتري على الله الكذب لأن الإسلام من الله، إذا قلت أن هذا عدل فأنت أيضا تنسبه إلى الله لأن العدل من الله والله هو الذي أمر بالعدل، ولذلك أحيانا كثيرة لا يكون نسبة مباشرة إلى الله بل مجرد نسبته للحق، مجرد نسبته إلى العدل، مجرد نسبته إلى الأخلاق، كل هذه إذا لم تكن في محلها الصحيح فهي افتراء على الله، لأن الأخلاق والقيم كلها من الدين، رسول الله جاء ليكمل الدين وليكمل مكارم الأخلاق، ولذلك عندما نقول أن هذه تدخل ضمن الصدق أو ضمن العدل أو ضمن القيم الفاضلة، وهي ليست كذلك، فهي كذلك افتراء على الله. ليس فقط أن يأتي شخص افتراء على الله الكذب، يأتي بكلام ويقول هذا من القرآن، أو آية يقول هذه من القرآن، أو يأتي بحديث بكذوب موضوع ويقول هذا من حديث رسول الله. طبعا هؤلاء أحيانا بعض الناس يعني لا نستطيع أن نقول أنه افتراء على الله الكذب، إنسان بسيط وعامي يأتي مثلا هكذا يقرأ حديثا من دون أن يطلع على إسناده، ولكن معنى الحديث صحيح. مثلا حديث هكذا مثال بسيط يقول من صبر دخل الجنة، فهنا بعض الناس محدث مثلا يأتي ويجادل وهذا الحديث مكذوب عن رسول الله، وهذا الذي كذب على رسول الله سيتبوأ مقعده من النار إلى آخر. هذا عامي بسيط قرأ هذا الحديث فتصور أنه حديث صحيح ومعناه صحيح، وفي نفس الوقت ذلك المحدث يعني نعم هو ربما يحرص على أن لا يقول رسول الله ما لم يقل، ولكن يقول دين الله ما لم يقل، ويقول الله ما لم يقل، حينما ينسب أمور لله وللدين وهي ليست منه. لذلك هنا نرى ما يسمى بالمكاييل المزدوجة. بعض الناس يهتم فقط بما يسمى بأشياء حتى لو كان معانيها صحيح. حتى بعضهم الشيخ الشيوخ يعني كان طبعا هناك من لديه ما يسمى بالإسناد، المبالغة في الإسناد. الشيخ محمد الغزالي قال ذهبت إلى في محل في قرية وأخطب وأعيضهم، قال فقابلي شاب من هؤلاء طبعا طيار السلفي، قال أسند يا شيخ أسند. فقال قلت له حدثني، قال نعم استجبت له، فقلت حدثني محمد ابن علي عن فلان عن فلان عن فلان. فقال الآن واصل ما دمت قد أسندت الحديث. فقال له أنت، فقال له أتعرف هذا السند؟ فلان الأول هو جاري، وفلان الثاني هو فلان قريبي، وفلان. قال أنت ما دمت لا تعرف الإسناد فلماذا تبحث عن هذه التفاصيل؟ ولذلك انشغلوا بالأسانيد وانشغلوا بهذه الأمور عن المعاني. أحيانا كثيرة أحاديث ظاهرة الكذب على الله، تذكر خرافات، تذكر تجسيما، تذكر معاني غير مناسبة، يقبلونها يقول هذا حديث صحيح صححه فلان ووثقه فلان وفلان إلى آخره، ويدافعون عنه. وفي نفس الوقت حديث آخر حتى لو كان النظام هم يقولون بأن رجاله غير ثقات، وأحيانا كثير عندما يقول رجاله غير ثقات قد يكونون فقط لكونهم يحبون آل بيت النبوة، وهم يذكرون أن كل من يحبهم شيعي وكل شيعي مبتدع، وبالتالي يحكمون يعطون هذه القاعدة. ولذلك يعني أصبح الافتراء على الله الكذب ليس المراد به ذلك الذي يسوغ للطغيان، ذلك الذي يجيز لأمريكا أن تضع قواعدها في بلاد المسلمين، ذلك الذي يجيز أن تنطلق الطائرات الأمريكية لضرب المسلمين. لا يصبح هذا يصبح فتوى يفتون لها ويكتبون الكتب في جواز وضع القواعد أو الاستعانة بالكفار والمشركين وغيرهم لضرب إخوانهم المسلمين، شيء عادي. ولكن أي يخطئ شخص في حديث أو يأتي بحديث مما لا يتناسب مع المنهج الذي اعتمدوه، هم طبعا بعضهم يتصور فقط الحديث الذي في طائفته، عندما تأتي حديث في مصادر أخرى ومعانيها صحيحة يرفضونها رفضا تاما، ثم يربطون الافتراء على الله الكذب بهذا الجانب. طبعا هذه كلها مما يسمى إبعاد الأمر عن النصابي، مثل ما فعلوا مع النفاق عندما حصروه في دائرة محددة، كذلك افتراء الكذب على الله يمثلون له أو يذكرون نماذجه في هذا الجانب. يقول أكثر ما يأتي من الباطل، مع أن الأحاديث التي تشوه الإسلام في كثير من المناحي التي وضعت كلها جاءت بأسانيد يعتبرونها صحيحة ويدافعون عنها، مع أنها تسيء إلى رسول الله وتسيء إلى القرآن وتسيء إلى الدين، بل أحيانا منها ما يمكن وما يسمونه تنسخ القرآن، يعني تأتي آية واضحة صريحة فيأتون بآية بحديث ويقولون هذا الحديث نسخ تلك الآية، بل ربما ينسخون بآيات كثيرة من القرآن الكريم. وطبعا هذا هو افتراء الكذب على الله، يعني عندما يصبح طبعا ما هو سنده في الشيء الذي جعلهم يثقون في ذلك الحديث؟ لأن راويه فلان وهو ثقة، نعم هو ظاهر ثقة، وما أدراكم باطنه. النفاق أمر مختفي، أمر شيء لا نستطيع أن نحكم نعرفه، مع العلم أن من بعض أو الكثير من أولئك الرواة منهم نواصب يعادون الإمام علي ورسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ولذلك من الجرائم من الأمور الخطيرة هي في هذه الآية الآيات الكريمة التي تذكر أن أظلم الظلم الافتراء على الله، افتراء الكذب على الله، حصرها في محال محدودة فقط، يعني ويصبح يعني هذا الأمر فقط خاص بالمحدثين، وبالتالي لتذهب أو تزول كل تأثيرات، يعني يصبح فقط البحث في الأسانيد وغيرها دون أن يكون لذلك علاقة بالكثير من التضليلات التي حصلت في الواقع وحصلت في التراث. والحمد لله رب العالمين.